حديثنا في هذه الليلة عن بقية شرط استقبال القبلة. وتقدم أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. من صلى وهو لم يستقبل القبلة وهو قادر على ذلك فإن صلاته غير صحيحة، لأنه أخل بشرط من شروطها. ومن قرب من القبلة بحيث يعاينها فهذا فرضه إصابة عينها، لازم أن يستقبل ببدنه أن يستقبل عين القبلة. ومن بعد عن القبلة صار بينه وبينها حجاب أسوار أو جبال أو نحو ذلك، ولو كان بمكة فهذا يكفي أن يستقبل الجهة. إذا استقبل الجهة كفى بذلك. ولهذا قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. استقبال القبلة إذا كان الإنسان يجهل القبلة فهو لا يخلو، إما أن يكون في حاضرة يعني في بلد، وإما أن يكون مسافر يعني في البر. فإن كان في البلد فهذا لا يجتهد، وإنما يجب عليه السؤال، يسأل عن جهة القبلة، أو يقتدي بمحاريب إسلامية، يجد محاريب منصوبة جهة القبلة فيقتدي بها. هذا من كان حاضر، وليس من شأنه الاجتهاد في إصابة القبلة، لا، يجب عليه إما أن يجد محاريب إسلامية وإلا يجد ما يدل على القبلة، أو يسأل الثقات عن القبلة. هذا إذا كان في البلد. وأما إذا كان في البر فهذا هو الذي يجتهد بإصابة القبلة، يجتهد بأن يعرف جهة القبلة. ولهذا قال فإن أخبره ثقة بيقين، هذا إذا كان مقيم، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها يعمل بها. وجد مثلا مسجد، وجد حتى ولو كان مثلا يعني في البيت مثلا مجعول يعني علامة على القبلة، يعمل بهذا العمل بأن هذا هو جهة القبلة. وأما إذا كان لا في الخلاء وأشكلت عليه القبلة فهذا هو الذي يجتهد. والاجتهاد يعرف ذلك مثلا بمطلع الشمس ومغرب الشمس والنجوم، لا سيما القطب الجنوبي والقطب الشمالي، هذه يعني علامات ودلالات تدل على جهة القبلة. نعم، الثقة الذي المستور في دينه هذا هو الثقة. ولهذا قال ويستدل عليها في السفر، أما في الحضر لا، ما تستدل عليها، تسأل تقول أين جهة القبلة، يعني تجد من يخبرك بيقين. ولكن محل الاجتهاد هو إذا كنت مسافر. ولهذا قال ويستدل عليها في السفر بالقطب، القطب نجم خفي، وهما قطبان، قطب جنوبي وقطب شمالي، وهذان النجمان صار علامة لأنهما لا يتغيران من مكانهم، القطب الجنوبي والقطب الشمالي هذه لا يتغيران، دائما ثابتان في مكانهما في كل فصول السنة لا يتغير، بخلاف غيرهما من النجوم السيارة التي تحصلها اليوم هنا واليوم الآخر هناك. هذه لا، هذه علامة على قبلة. وكذلك يستدل عليها بمطلع الشمس والقمر، إذا علمت الشروق وعلمت الغروب علمت جهة القبلة. إذا كنتم في الخلاء واجتهدتم في إصابة القبلة، فقال بعضهم القبلة هنا وقال الآخر لا القبلة هنا، فما الحكم في ذلك إذا اختلفوا في الجهات؟ بعضهم قال هنا قبلة وبعضهم قال لا القبلة من هنا. قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. اثنين شاعرين في البر وأراد الصلاة، قال واحد منهم القبلة من هنا، قال لا خلاها القبلة من هنا، هذه هي القبلة، واختلفا. اختلافهم هذا لا يخلو منه أحد أمرين، إما أن يختلف في الجهة وإلا يختلف في جهة واحدة، بس واحد مال يمين وواحد مال شمال. الجهات المعروف أن الجهات الأصلية أربع، شرق وغرب وشمال وجنوب، هذه الجهات الأصلية. فإن اختلف جهة بأن قال واحد هنا، قال لا خلاها هنا، فهذا يشير إلى الشمال وهذا يشير إلى مغرب الشمس، أو قال واحد هنا وقال الآخر هنا يشير إلى مشرق. اختلف جهة، كل واحد عين جهة، هذا لا يتبع أحدهما الآخر، لا يصلي واحد مع الآخر، لأنهما افترقا افتراقا يبطل الصلاة. فما دمت أنا أعتقد أنك مخطئ يوم أني قلت هكذا، وأنا أرى أنه هكذا القبلة، معناه أني إذا صليت معك أني صليت إلى غير الجهة التي أعتقدها، فصلاتي غير صحيح، مثلا. وإن كان لا، الاجتهاد ليس جهة، ليس اختلاف جهة، ما اختلفنا بجهة، فقط أن تقول كذا وأنا أقول كذا، يعني اختلفنا لكن جهة واحدة، متفقين على أن مثلا إن ما بين الشرق والغرب وما بين الغرب والجنوب ونحو ذلك، فهذه يقلد أحدهم الآخر، صلي معي ولو أنا ملت قليل وأنت ملت قليل من هنا، لأننا ما اختلفنا اختلافا يمنع صحة الصلاة، هذا الاختلاف، هذا إذا كنا كلنا مجتهدين. أما إذا كان واحد ما يعرف الاجتهاد، ما يدري عن شيء، ما يعرف البر ولا يعرف شيء، هذا يقلد الآخر، يقلد صاحبه. لكن إذا كان لا، كل واحد منهم له نظر واختلف، فإن كان الاختلاف من جهة إلى جهة فهذا لا يقلد واحد منهم الآخر، كل واحد منهم يصلي وحده، فإن كان الاختلاف أقل من جهة فيصلي أحدهما بالآخر، لأن كل منهما صلاة صحيحة، لأن الانحراف الذي يبطل الصلاة عن القبلة هو الانحراف من جهة إلى جهة، هذا هو الذي يبطل الصلاة. ولهذا قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة، كل واحد عين جهة، لم يتبع أحدهما الآخر، ما يصلي واحد بالثاني، لأن كل واحد منا يعتقد خطأ الآخر، فكيف أنا أتوجه إلى قبلة أنا أعتقد أنها غير صحيحة، وأنك لم تستقبل القبلة، وأن صلاتك قد فقدت شرطا من شروط الصلاة، ما يصح، أقتدي بك ولا أنت تقتدي بي. معناه أنهما إذا لم يختلفا جهة وكان الاختلاف يسير، أن واحد منهم يتبع الآخر يصلي به، ولو كان يعتقد أنه مخطئ، لكنه خطأ غير كبير. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ونحن قلنا إن الجهات أربع، جهات الشرق والغرب والشمال والجنوب، هذه الجهات الأصلية. قال ويتبع المقلد أوثقهما عنده، عاد إذا كان معهم واحد ما يعرف الاجتهاد ولا يحسن الاجتهاد ولا يعرف ما المطالع والمغارب، ما يعرف شيء، هذا ماذا وظيفته؟ انه يقلد اوثق هذين الرجلين، لانه يرى انه اعلم وانه احسن استدلال للقبله وانه اوثق يتبع، لان هذا وظيفته التقليد. قال ويتبع المقلد اوثقهما عنده، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني إنسان يمشي في البر فحضرت الصلاة فصلى صلى ما يدري أي تيمم، لا اجتهد وتحرى القبلة وشاف مشارق الشمس ومغاربها ومطالع النجوم، ما شاف شيء من هذا، ما استدل بس صلى هكذا. هذا يعيد ولو أصاب، حتى لو أصاب يعيد، لأنه حينما صلى ما كان يعرف هل هذه الجهة قبلة أو لا، فهذا تجب عليه إعادة الصلاة. ولهذا قال: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، ما قلد أحد، ما سأل أحدا عن جهة القبلة، هذا قضى يقضي الصلاة يعيدها إن وجد من يقلده. قال: ويجتهد العارف، قضى يعني يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، عاد الصلاة. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يعني عاد إذا كنت في البر ثم اجتهدت لصلاة الظهر، اجتهدت تحريت القبلة وصليت، إذا جاء العصر اجتهد أيضا مرة ثانية، يمكن تكون مخطئ، يمكن كنت مخطئ باجتهادك الأول، تحر مرة أخرى، إن كان لا يزال رأيك أنه هو الأول، إن هذه هي القبلة صل، وإن كان تغير اجتهادك فأنت صل، صلى العصر على غير القبلة التي صلت عليها الظهر. ولهذا قال: ولا يقضي ما صلى بالأول. لو تبين لك أنك مخطئ بصلاة الظهر ما عاد تعيد الظهر، لأنك صليتها باجتهاد، اجتهدت وصليت، واتقوا الله ما استطعت. الإنسان إذا اجتهد ثم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة أصولية، أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ما دام اجتهدت. عمر رضي الله عنه حكم بأحكام ثم تغير رأيه فيها وقال: هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فالمجتهد إذا اجتهد، ثم تغير اجتهاده لا ينقض ما اجتهد بالأول، سواء كان حكم شرعي قضاء أو فتوى أفتى بها أو قبلة عمل بها. المهم إذا اجتهد الإنسان ما يعيد ما فعله باجتهاده الأول. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني، يعني بالاجتهاد الثاني يصلي ولا يقضي ما صلى بالأول، لا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. ثم ذكر الشرط التاسع من شروط الصلاة، النية. وقال: ومنها، يعني ومن شروط الصلاة النية. النية هذه لغة القصد، نويت كذا يعني قصدت كذا، هذا معنى. وشرعا هي العزم، عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب على فعل الشيء هو النية. والنية لها معنيان، معنى يتكلم عليها الفقهاء ومعنى يتكلم عليه أهل الأصول، أهل التوحيد، وهذا هو النية العظيم. فالذي يتكلم عنه أهل الأصول أهل العقائد نية المعبود، نية العمل لله، نية العمل لله، أن الإنسان ما يعمل عمل إلا أن يكون خالصا لله، وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذه هي النية العظيمة، هذه هي الشاقة، أن الإنسان يخلص عمله لله جل وعلا. وهي الذي يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذه هي التي هي الشاقة، وهي التي يعني يجب على الإنسان تحريرها ويجب على الإنسان تحقيقها، بأن يكون عمله لله، لا يشوب الشائبة يعني طمعا في الدنيا ولا مراعاة الناس ولا رياء ولا سمعة ولا أي عمل من الأعمال، لا يقصد جاه ولا يقصد يعني منصب ولا يقصد يعني أي شيء، يقصد بعمله أن يكون خالصا لوجه الله، هذه هي النية، هذه يتكلم عليها أهل السير والسلوك يعني يقصد الذين يتكلمون عن العقائد وعن السير إلى الله جل وعلا. هذه هي مثل ما تقدم لنا هي الهامة. فالإنسان إذا عمل عملا لغير الله عطنوصا، إذا عمل عملا لغير الله فهذا عمله حاضر وعمله باطل والعياذ بالله. ولهذا الله جل وعلا ما ماذا يقول عن هؤلاء الذين يتعبدون ولا يريدون وجه الله؟ شوف كيف من قال جل وعلا، يعني آيات كثيرة في القرآن لكن منها هذه الآيات: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد بعملها الدنيا، ما قصد إلا الدنيا، ولا قصد إلا حطم الدنيا، ولا تعلم ولا علم ولا شيء إلا يريد هذه الحياة الدنيا. الذي يريد هذا يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد الأموال، يريد المناصب، يريد هذا، نعطي إليهم أعمالهم فيها، نعطي من هذه الدنيا ما أراه، نعطي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا، ما ننقصهم من عمل، نعطيهم من عمل، كما جاء في الحديث: ولكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الذي يعمل الأعمال ما يريد بعمله إلا حطام الدنيا والدنيا، هذا لو العياذ بالله حصل والدنيا، لكن ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها، حبط يعني بطل عمله، الحبوط والبطلات. وحبط ما صنعوا يعني عمله اللي عملوه الخير، هذا بطل وراح. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه هي النية التي يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى من غيره. أما النية التي يتكلم عليها الفقهاء النوع الثاني، فهذه الغرض منها تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العادات بعضها عن بعض. هذا هو تمييز العادة عن العبادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فالإنسان مثلا يغتسل، والغسل هذا قد يكون للإحرام، وقد يكون للجمعة، وقد يكون للجنابة. هذه أغسال دينية، أغسال شرعية يثاب عليها الإنسان. إذا اغتسل من الجنابة يثاب على هذا الغسل. حتى بعضهم فسر قوله تعالى: الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، بعضهم غسل الجناب، إن الغسل من الجنب. وكذلك غسل الجمعة، ومثل ذلك غسل الإحرام. هذه عبادات. ويغتسل ليتنظف، ويغتسل ليبترد، هذه عادة. النية هي التي تميز هذا من هذا، هي التي تميز هذا من هذا، تميز لك العادة عن العبادة، والعبادات بعضها عن بعض. وكما تميز العبادات، فالإنسان يصلي الفريضة ويصلي نافلة، النية هي التي تميز الفريضة من النافلة، تميز هذه صلاة الظهر وهذه صلاة العصر وهذه الراتبة وهذه تحية المسجد وهذه ركعتين الوضوء إلى آخر. وتميز مثلا الصيام، هل هو قضى رمضان أو مثلا صيام الست أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس. لا، تميز الصدقة، هل هي زكاة أو صدقة تطوع أو نفقة، تميز هذا من هذا. فهي تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. هذه هي النية، والنية محلها القلب، النية محلها القلب من أعمال القلوب، ليست من أعمال اللسان. فالنطق بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة من البدع، لأنها محلها القلب. فالنية معناه ابتكارك انك تعمل هذا العمل، بس اذا ابتكرت انك تتولى او انك قائم تصلي او نحو ذلك، هذه هي النية، ما في اكثر من كذا. هذه هي النية لغة القصد، وشرعا العزم على فعل الشيء. ولهذا قال: ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. يعني مثلا اذا اراد ان يصلي، إذا أراد يصلي أن هذه صلاة الظهر أو هذه راتبة الظهر، ولا يحتاج أن ينطق بذلك. وإذا نوى الظهر ما يحتاج مثلا أنه يقول أنه أربع ركعات أو أنه مأموم أو أنه أدرى قضى أو نحو ذلك، يكفي أن نية الظهر تشمل لها المعلومات كلها، المعلومات هذه كلها داخل، ما حاجة أنك تشتذكر في تلك الساعة أن هذه الصلاة أنها الظهر وأنها أداء وأنك مأموم وأنها أربع ركعات وأنك إلى آخر من صفات الصلاة. يكفي أن تستحضر أنك تريد صلاة الظهر، وصلاة الظهر شاملة وعامة لهذه الأمور كلها، ولهذا يكفي أن تعين الصلاة. كما أنك إذا دخلت المسجد ونويت ركعتين يكفي أن هذه راتبة، ما يحتاج أنك تنوي أنها نافلة وأن ركعتين وأن إلى آخر، يكفي أن هذه هي تحية المسجد أو راتبة الصلاة، يعني يكفي تعيين الصلاة ولا يحتاج إلى ذكر أوصافه. ولهذا قال: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. لكن لو صليت من دون نية صارت صلاة، لكن ما هي لا تكون تحية مسجد ولا راتبة ولا فريضة، ما دام انك ما عينت انه لكذا. انسان قام وصل، قام وصل من دون ان يعين هذه الصلاة لما هي له من تحية مسجد او فريضة او نحو ذلك. قال: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط بالفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. ما يشترط هذا من هذا، ما يشترط، يعني ما يشترط مثلا أنك تقول هذه فريضة، ولا أن هذه أداء، ولا أن هذه قضاء، ولا أن هذه نفل، ولا أن هذه إعادة، ما يشترط هذا. يشترط أن هذه الصلاة المعينة، وهذه الصلاة المعينة تشمل لهذا كله. متى وقت النية؟ وقت النية حتمشون. متى وقت النية؟ متى يكون وقتها؟ عرفنا أن الوضوء يصح أن تتوضأ مثلا الظهر وتصلي العصر، أو مثلا ويدخل الوقت ولا تصلي إلا بآخر الوقت، وتشتر العورة ولا تصلي إلا بعد ذلك، لكن النية متى وقتها؟ قالك: وينوي مع التحريمة. هذا وقت ينوي مع التحريمة، يعني مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام. وينوي مع التحريمة، ولو تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، يعني لا بأس ان النية تتقدم على التحريمة بثواني شيء قليل، لكن ما يكون شيء كثير، يعني ينوي ثم يروح بكلام ويروح بهواجيس وكذا ثم يكبر وما استحضر النية، يعني ما تصح. لازم ان تكون النية ان تكون مصاحبة لتكبيرة الإحرام، وإذا تقدمت عليها بزمن يسير فلا بأس. ولهذا قال: وينوي مع التحريم، يعني مع تكبيرة الإحرام، وله تقديمها عليها بزمن يسير لكن في الوقت. هذا ما يتصور إلا إنسان مثلا قبل الزوال مثلا ثواني نوى ثم كبر بعد أن دخل الوقت وهو لم يستحضر النية، فهو نوى قبل دخول الوقت، ولكن هذا يعني فرضا نادر هذا أن يكون. ولهذا قال: في الوقت. فإن قطع، يعني قطع النية في أثناء الصلاة أو تردد فيها بطلات. إذا قطعت النية وأنت تصلي لو ما تكلمت ولو ما عملت شيئا ينافي الصلاة تبطل الصلاة، إذا قطعت النية، لأن النية لازم أن تستمر مع الصلاة من أولها إلى آخره وأنت مستصحب لك، فإذا قطعتها بطلت الصلاة، انتهت الصلاة. أو ترددت، قلت أقطع صلاتي أو ما أقطعها بطلت الصلاة، لأنك ترددت في النية. تردد في النية أيضا تبطل الصلاة. ولهذا قال فإن قطعها يعني قطع نية في أثناء الصلاة أو تردد فيها يعني تردد في النية هل يقطعها أو لا يقطعها تبطل الصلاة. لكن لو نوى فعل محظور لو نوى فعل محظور ما بطلت الصلاة إلا بفعل هذا المحظور. نوى يتكلم التكلم يبطل الصلاة الكلام يبطل الصلاة عمدا. نوى يكلم رجع يكلمه في أثناء الصلاة لكن بعد هذا عدل عن الكلام. ما نقول إن هذا تردد بقطع النية, نقول هذا نوى يفعل محظورا لكن ما فعل المحظور. ما دام انه ما فعل المحظور فالصلاة صحيح لان النية ما بطلت النية, النية باقي. وانما هم انه يفعل محظورا في الصلاة وفعل المحظور ما صار, اذا الصلاة باقي الصلاة باقي. او نوى مثلا ينتقض وضوءه في اثناء, ما دام ما انتقض وضوءه فصلاته باقي الصلاة باقي. ولهذا قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلات. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول قلب منفرد فرضه, إنسان يصلي الفرض يصلي ما هي وإيش لا بيزاي من الشرح هذه من الشرح ما هي بالمت. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز, يعني إنسان يصلي الفرض يصلي الفريضة راح قلب الفريضة قلبها نافلة قلبها نافلة يصح. لكن متى يصح؟ إذا كان الوقت متسع, إذا كان عنده وقت إنه يعيد الصلاة في الوقت. أما إذا كان ما بقي من الوقت شيء, إذا عاد الصلاة ولا الوقت قد خرج, هذا نقول لا كم صلاة كالفريضة حتى تأتي بالصلاة في وقتها. وإنما يجوز لك هذا إذا كان عندك ساعة من الوقت, إذا كان عندك ساعة إنك تقلبها نفل وتنتهي من النفل ثم تصلي الفرض هذا يجوز. وأما إذا كان لا, إذا قلبت نفل وصليت النفل وإذا بالوقت قد خرج تروح تصليها قضاء ما يجوز هذا لا يجوز. لكن هل يسوق أو لا يسوق إنك تقلب الفريضة نفل؟ يسوق إذا من مثلا الإنسان دخل يصلي الفريضة منفرد ثم دخل جماعة وأراد يصلي معه الفرض في جماعة, هذا يحسن انه يقلب فريضته ويخليها نفل ويكملها نفل ثم يسلم ويصلي معهم جماعة. هذا يعني عمل صالح وعمل طيب. واما انه بس فقط انه يقلب الفرض نفل ثم ينتهي منها من دون هنا مصلحة يريد انه يعملها هذا ما ينبغي, هذا لا ينبغي اكملها فريضة. واما اذا كنت لا دخلت المسجد وصليت وحدك وإذا بجماعة يدخلون قلت أنا أريد أن أقلب فريضتي أجعلها نافلة وأنتهي منها حتى أصلي الفريضة معهم جماعة فهذا حسن. هذا مثل إنسان ينقض المسجد حتى يعيد أحسن من حالته الأولى, هذا عمل جيد. وإن قلب منفرد فره قلبه إيه نفلا في وقته المتسع عند وقت كافي جاز. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا, نعم انتقل بنيته من فرض إلى فرض آخر بطل الفرضان الأول والأخير, لأنه ما نوى في كل منهما أن هذه الصلاة أنها فريضة. مثلا إنسان مثلا صلى العصر دخل في صلاة العصر فذكر أنه لم يصلي الظهر, أنه ما صلى الظهر, قال أنا أنتقل من هذه إلى أن تكون ظهر, نقول ما تصح صلاتك, لا اقلب هذه نفل اقلبها نفل وأكملها ثم أعد صلاة الظهر وصل بعد ذلك العصر. قال أنا بنتقل من كون نويت أن عصر إلى أن تكون ظهر حتى أني أرتبه أصلي الظهر قبل العصر. يقول ما يصح تنتقل من نية من فرض إلى فرض وأنت في نفس الصلاة، ما يجوز. أنت لا نويت، ما نويت العصر لا بأول هذه ولا بأول هذه، ما نويتها. فهذه لا، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. العبارة هذه ما هي يعني محررة كما ينبغي تصحيح العبارة، أن يقول المؤلف وإن انتقل من بنية من فرض إلى فرض بطل الأول، بطل الأول ولم يصح الثاني، ولم يصح الثاني. هذا هو، لأنه ما في شيء يبطل، ما جاء صلاة ثانية حتى تبطل، ما جاء صلاة أخرى حتى نحكم عليها بالبطلان، وإنما لم تصح لم تنعقد، ما نعقد. ويجب اي قبل نية من النية من النية من لا هذا ما يصح، ما يصح. ويجب نية الإمامة والإئتمام، يعني إذا كنت أنا أصلي إمام وأصلي مأموم يجب أني أنا أنوي إني إمام وأنتمي إنك مأموم، لأني أنا لي أحكام وأنت لك أحكام، كل واحد منا له أحكام حتى يعرف وظيفته ويعرف عمله. وقت أنا أصلي من دون إن أني أن أنوي أنا الإمام وأنت ما تنوي الإئتمام، ما يصح. فلا بد أن ينوي هذا أنه مأموم وهذا ينوي أنه إمام، لأن كل واحد من الحكم يحكم. ويجب نية الإمامة ونية الإئتمام، الإئتمام يكون مأموم. وإن نوى أو منفرد نوى إيش؟ نوى الإئتمام لم تصح كنية إمامته فرضاً.